كونك تفتح المجال لأجل كل واحد عنده رأي يبدأ يعترض على القائد، هم كلهم 317 لو خرج من بينهم 10 آراء لتفرقوا. قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إلى أبي حذيفة. كان هذا التهديد كافيا لأن يسكت البقية ممن عندهم آراء أخرى، مع أنهم خالفون، والله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال عليه الصلاة والسلام هم خيارنا. فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم خيارنا. يقول أبو حذيفة رضي الله عنه فوالله ما زلت خائفا من الكلمة التي قلتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يخاف مع أنه مجرد رأي يخاف. يقول ولا أرى تكفرها عني إلا الشهادة. فقتل رضي الله تعالى عنه بعد ذلك في سبيل الله، ولعله إن شاء الله يكتب شهيدا مع الشهداء. إذن أنت عندما تتعامل تجد أنك أيضا حتى لما تتعامل مع أولادك، بعض أولادك يطرأ أنك يعني لو ذهب أحد أولادك لأجل أن مثلا لو جاءت اتصال من المستشفى وقالوا لك أنت أبو فلان، قلت نعم، قال والله أحد أولادك صار لحادث وهو عندنا لعلك أن تأتي، فأردت أن تختار أحد أولادك ليذهب معك، ستختار الذي عنده تحمل، الذي عنده قوة في ضبط عاطفته، لكن لن تختار من هو سريع الدمعة سريع الانهيار شديد الصراخ، لا. فإذا كنت تعرف أولادك واحدا واحدا ستختار المناسب منهم لأجل أن يذهب معك. وكذلك عند تعاملك مع الناس، بعض الناس ما يحب النكت، لماذا تنكت أمامه؟ بعض الناس ما يحب المزح، لا تمزح معه. بعض الناس ثقيل ما يصلح تقول له يا فلان ادفع قطه، تحرجه لما تقول له الكلام، ولا يعني تنكت عليه احيانا ما تعجبنا ما دخلنا محل، لا تحرجه من ذلك ما دام انك تعرف من طبيعته انه يتصف بهذه الصفه لاجل ان يحبك الناس. تعامل مع كل واحد منهم بالاسلوب الذي يصلح له. يقولون للقلوب دروب والقلوب ابواب، وكل باب من القلوب له مفتاح. واحد المفتاح لقلبه المدح، واحد المفتاح لقلبه المدح، واحد المفتاح الى قلبه مثلا الهدية، واحد المفتاح الى قلبه. فكل انسان له مفتاح الى قلبه. اذا اردت المفتاح المناسب للباب المناسب استطعت ان تصل الى قلوب الناس. القاعدة الرابعة الاهتمام بالاخرين. مما يثبت لك الود في قلوب الناس أن تظهر الاهتمام به، أن تظهر أنهم مهمون عندك. جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما تبرعات أموال، في أثناء ذلك أقبل إليه عمر رضي الله تعالى عنه نصف ماله، أقبل ذهب فضة أموال وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أساسا ما جمع هذه الأموال إلا مضطرا، وإذا لو عنده أموال في بيت مال المسلمين ما احتاج أن يقول يا ناس تبرعوا، لكن احتاجوا اموالا وليوجد مال لابد ان يجمع تبرعات منهم. اقبل عمر بهذا المال وضعه بين يديه. اول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ بالله اسمعه ماذا قال له؟ ماذا تركت لأهلك؟ اهلك مهمون عندي يا عمر، لا تظن اني ما افكر الا في نفسي او ما افكر الا في قضيتي جمع مال ورفع كربة عن المسلمين، لا، كما ان زوجتك واولادك هم مهمون عندك كذلك هم مهمون عندي، ابنتك هي ابنتي وزوجتك هي اختي وابنك هو ابني، جوعهم جوع لي وعطشهم عطشي وعريهم عري. يشعر عمر الان ان واقف امام رجل ليس رجلا انتهازيا. كما انك ان تهتم باهلك ايضا انا اهتم يا عمر، ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم نصفا. طيب نصفه ماذا؟ بعد قليل جاء ابو بكر وضع المال، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. طبعا ابو بكر جاء بالمال النقد الكاف، لكن عنده بيت عنده مزرعة عنده ابل عنده غنم، حتى ما يقول الانسان كيف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود، كيف يأتي بأموالك كلها ولا يقول ابقي بعضها لأهلك؟ نقول صحيح، لكن ابا بكر جاء بالمال النقد الموجود عنده، اما الاموال الاخرى فعنده، لو احتاج اهله يبيع بعيرا او يبيع شيئا من السياه ويطعم اهله ان احتاج. ها

يعملون في المطبخ، هذه تعمل سمبوسة وهذه تعمل المحشي وهذه على المرقوق وهذه على القرطان وهذه على الرز وهذه على الدجاج، كل واحدة يعني استنفار في البيت. ثم وضعت هذه المائدة بأنواع اللذائذ والأطعمة، فدخل الجيران على الطعام وجلس، واحد منهم ذكي وعنده فن تعامل، فلما جلس أبو أحمد مثلا هذا اسمه قال ما شاء الله ما هذا الطعام اللذيذ، والله يا أخي يا ليتني مجوع نفسي من 3 أو 4 أيام، يا ليتني ما تغديت ولا أفطر، ما شاء الله الواحد والله يا فلان الله يسلم إيدين اللي صنعه، ما شاء الله واحد والله ما يدري ياكل من المحشي ولا من هالقرطان ولا من هالمرقوق ولا من هالرز، الله يوفقكم بالذات خير بسم الله، وبدأ يأكل. فإذا ذهبوا تجد أنك تدخل على أمك وخواتك وزوجتك وتقول والله يما ترى جارنا أبو أحمد أعجبه الطعام ويقول ما أدري مش آكل ما أدري مش أفعل ما أدري، تجد أنه إذا صار عندك عزيمة ثانية أقول لك أمك أهم واحد تعزمه من أبو أحمد، ليش؟ لأن لماح. تجد أحيانا هذا يقع لك مع زوجتك، أحيانا زوجتك لو عملت حلى قهوة جديد وضعتها لك ومع القهوة وتمر وضعت به الضيوف، ثم إذا رجعت تجد تقول لك وتجالوا يوم شافوا الحلا ولا لا؟ فإذا كانوا كلهم ما فيه واحد عنده ذوق ولا فيه واحد لماع ولا فيه واحد عنده نوع من المجاملة واللطف وبس ما يعرف إنه يتلمس أكله وما يرده إلا معدته ولا يقول ولا كلمة حلوة، أنا أعوذ بالله ولا قال ولا كلمة، قلت لا والله بس شوف أصبح اللي حتوك إلا ما خلوا شيء، قلت يا أخي ولا كلمة قالوا ولا عبارة ولا. هذه المشكلة أن بعضنا أحيانا لا يكون لماحا، كن لماحا دائما حتى مع أمك، خذوها واجب اليوم واحضروه بكرة، أريدك اليوم إذا رجع تأتي إلى أمك كن لماحا بطريقة تصفيقها لشعرها، طبعا ما بيبصر هي طرقة يعني، لكن كن لماحا لها قل يما ما شاء الله وش الشعر زين وش الزوج زين اليوم ما شاء الله الوجه ما شاء الله زين، وأعطها من هالكلمات اللطيفة. كن لماحا مع زوجتك مع أخواتك الليلة إذا وضع لك العشاء كن لماحا، لو في الشاهي ما شاء الله وفي الشاهي الحلو ما شاء الله تسلم هاليد، أنا أجزم إذا لم تكن تمارس هذا من قبل ستستغرب من زوجتك أو أمك وأختك تقول ما شاء الله عجبك الشاهي، قولي والله تسلم هاليد اللي سوت الشاهي. كن لماحا دائما حتى يحبك الآخرون تستطيع أن تلج إلى قلوبهم. القاعدة السادسة مراعاة النفسيات. لما أقبلت كتائب المسلمين لفتح مكة أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، أبو قحافة ما أسلم إلا بفتح مكة وكان على شركة في ذلك الحين، فرجل أعمى وكبير في السن وشعره أبيض ولحيته بيضاء وكبير في السن، وقد فقد ولده أبا بكر منذ 6 أو 7 أو 8 سنوات منذ أن هاجر لم يره، وأبو بكر رضي الله عنه في المدينة منشغل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الإسلام ولم يرى أباه، فأبو قحافة على كبر سنه وكف بصره أقبل إلى ابنة صغيرة عنده قال يا بني ما الخبر؟ إيش القصة اليوم؟ شك الناس مضطربون. قالت ما أدري. قال اصعدي بي على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس هو الجبل القريب من الحرم وهو الذي عليه اليوم القصور الملكية. قالت عزيزي على هالجبل أرى إيش القصة. طبعا هو كثير لكن يريد أن يعرف، فأخذته ابنته حتى صعدت به إلى أعلى الجبل. قال يا بنيتي ماذا ترين؟ قالت يا أبتي أرى سوادا مقبلا من بعيد. قال هذا جيش قادم، سواد طيور مجموعة ناس، هذا جيش قادم. ثم سكتت قليلا ثم قال ها والآن ماذا ترين؟ قالت أرى رجلا يتقدم في هذا السواد ويتأخر، يعني مرة يأتي في الأمام ومرة يرجع إلى الخلف. قال هذا واجع الخيل. واجع الخيل هو الذي ينشبها للإسراع، يأتي إلى الأمام ويقول بسرعة تقدم وعطلت اللي وراءكم، ثم يرجع وراء يقول بسرعة بسرعة بسرعة حتى ما تتفرقوا عني أمامكم، أرجو بسرعة تحرك، هذا واجع الخيل. ثم سكت قليلا قال وماذا ترين؟ قالت أرى السواد قد تفرق، سواد كان يجتمع وتفرق إلى قطع. قال قد وصل مكة، يدخل الآن مدام تفرق وأن يدخل من يمين ويسار، أسرعي به إلى بيتي. ثم مضى منطلقة به ابنته تنزل به من أعلى الجبل على كبر سنه ورثة عظمه

فيحمله الراية لكن أنت اللي تقول يا قيس إذا بيمين إذا بيسار توقفوا ارجموا. فجاء سعد ودفع الراية دفع الراية إلى ابنه قيس. فلما دفع الراية إلى قيس في الحقيقة هو القائد. نظر قريش وقالوا نعم الله هذا يعني أطاعنا أذهب الراية عن الرجل اللي كنا خايفين منه ومضوا راضيين. انظر إلى القدرة على مراعاة نفسيات الناس عندما يتعامل معنا. نحن اليوم نحتاج في الحقيقة عندما نتعامل مع الناس إلى تطبيق ذلك لأجل كسب قلوبهم. نحتاج أن نراعي نفوسهم عندما نتعامل معهم. بمعنى شخص معين تعلم أنه راتبه ربما لا يتعدى 1000 ريال مثلا، وجاء ويتحدث معك وقال يا أخي الرواتب قليلة وواحد ما يدري بالله كم راتبك. سأل أنت راتبك 10,000 ريال لكنك تعلم إن قلت له إن راتبك 10,000 يعني سيحزن ويشعر أن الناس أحسن منه وسيشعر بنوع من الحزن، فماذا تفعل؟ راعي نفسيتك، استعمل نوع من التورية، قل والله يا أخي راتبي حولها 2000 حولها 2000. طيب هو في الحقيقة 10,000 قريب من 2000 أقرب إلى 2000 منه إلى 100,000 أليس كذلك؟ زد عليها فما يصبح 10 يعني برضه تعتبر قريبة، فهو نوع من التورية لأجل مراعاة نفسية. إنسان أبوه بخيل وقال لك يا أخي أبوي يا أخي بخيل علي والله أطلب منه 50 ريال أخلص لي شغلة يا الله بالكاد يطلع المحفظة ويبدا يعد الصرف اللي فيها ريال خمسة يعطيني 33 ولا 37 ولا 22 لا يمكن يعطيني عدد زوجي دائما اعداد فرديه لان في ريالات في انصاف يا اخي ذبحني هالدخل بالله يا انت ابوك كيف يفعل معك؟ انت ابوك تقول اعطني 50 يحط جنبها صفر يعطيك 50 هل تقول والله ابوي الحمد لله صدق قبل امس اعطاني اشتري 2 عصير ولا معها الا 500 ولما جئت ارجع له الباقي قال يا ولدي خله معك ثم لما جاء بكره جاء وعطاني 500 ريال في يكب عليه فلوس كب هل مناسب تقول لها الكلام؟ راعي نفسية اللي أمامك قل يا أخي والله ترى أكثر الآباء مثل أبيك يا أخي يتعبون على الفلوس يبدون يقصرون علينا لكن إن شاء الله بكره ربي بيوفقنا الوظائف ونبدأ إحنا نجمع فلوس من عند نفسنا واطلع من الموضوع على طول من باب مراعاة نفسيته. واحد زوجته بينه وبينها مشاكل دائمة وقال لك يا اخي هالمرة هذه ازعجتني ودني جبني سافر بي اعمل لي اشتر لي حصني صلح لي كذا وانت زوجتي ما شاء الله تبارك الله سمنا على عسل هي اللي تنبق عليك ربما ما هو انت اللي تنبق عليها هل تقول له لا والله بشكر زوجتي خلك اليوم جايبت لي هدية وابغى اسافر بها تقول ما احب السفر ابغى اطبخ الاكل برا اذا صار عندي وليمة وتقول لا اطبخ في البيت هل مناسب تقول لها الكلام؟ يا اخي لماذا تجلده جلدا؟ تريده يرجع ويطلق زوجته؟ راعي نفسيته قل يا اخي اصلا الله يا اخي النساء كلهن ترى مشاكل والواحد احيانا يتحسس انه تزوج صح؟ يقول الله انا متحسس يا اخي اكثر الناس وانت معه في هذا الموضوع لاجل ان تراعي نفسية الذي امامك. نفرض امرأة زارت جارتهم مثلا وجارتهم قد تزوج عليها زوجها زوجة ثانية وسافر مع الزوجة الثانية يتمشى ودخلت هذه المرأة على الجارة تزورها هل مناسب هذه الزائرة تقول لتلك المكلومة الحزينة بزواج زوجها عليها هل مناسب تقول لها والله ابو فلان ما قصر امس ودانا نتعشى برا وقبل امس كنت اشتري ثوب ب 100 ريال وحلق وخذ ابو 500 وقبل امس تفاجأت والله جايب لي هدية ساعة ب 2000 ريال لماذا تميتينها موتات؟ لماذا تقتلينها يا اخي؟ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة لماذا تؤذبينها مثل هالكلام؟ ما لا داعي تسمعينها يعني خلصت المواضيع ما بقى الا اخبارك مع زوجك. لذلك من المهم مراعاة نفسيات الاخرين لما تتعامل معه حتى في اولادك واحد يشتكي من اولاده وانت اولادك ما شاء الله على خير ليس من داعي ان تظهر دائما صلاحهم والنعمة التي عليهم اذا كان هذا يوقع في نفس الذي امامك ولو في ام الحزن. هذا مهم لاجل ان تراعي نفسيات الذين عندك. لذلك الناس لا يرضون ان تضحك وان تقول نكتة في عزاء او انسان حضر في عرس قال والله جزاك الله خير اعطنا كلمة كذا نستفيد منها ليتكلم عن عذاب القبر ونعيمه مثلا مناسب؟ راعي نفسيات الذي امامك. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عذاب القبر ونعيمه في حديث البراء عند الإمام أحمد وغيره وهو عند قبر لما جاءوا إلى قبر قال ولما يلحد لم ينتهوا بعد من إكمال حفره كان يتكلمهم عن القبر لكن ما حضر زواجه يتكلم عن القبر. لذلك لما جاءت عائشة من عرف قال من أين جئتي؟ قال جئت من عند عرف للأنصار. قال هل كان معكم له يعني شيء بالدف يفعلونه وهو يجلس في الأعراس من نساء يعني ينسجنا ويضربنا بالدف في العرف؟ قالت لا ما كان. قال إن الأنصار يعجبهم له. هلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ما سملت عذاريكم ونحو ذلك. فهو يدل على أن يوجد شيء من زيادة